تفسير الآية 176 من سورة البقرة يقول تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي ذلك العذاب المذكور سابقا الذي استحقوه بسبب أن الله تعالى نزل الكتاب الذي فيه الإسلام بما يناسب كل عصر على رسله الكرام ليبلغوه للناس، وآخرها القرآن العظيم على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نزله بالحق أي بالصدق، أي بكل صدق وعدل دون أي كذب أو ظلم، وبكل حكمة ودقة ودون أي عبث، وعلى أكمل وجه يحق أن يكون عليه، بما يناسب أنه من عند الله الخالق العزيز الحكيم سبحانه، ومن أجل الحق أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ومن أجل أن تسير الحياة الدنيا بالحق أي بالعدل أي بالإسلام الذي في هذا الكتاب، لأن خالقها ومنزله هو الحق سبحانه، فاختلفوا فيه أي فآمنوا ببعض آياته أي صدقوها، ولم يصدقوا ببعضها الآخر أو كتموها أو فسروها تفسيرات فاسدة بعيدة عن مقصودها أو ما شابه هذا، من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فهؤلاء وأمثالهم بالتأكيد في شقاق أي في شق أي جانب، والله ورسوله في شق مقابل أي خالفوهما وعاندوهما وتكبروا عليهما وآذوهما وعادوهما وحاربوهما، والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير إنهم في شقاق بعيد أي شديد بعيد كل البعد عن الصواب والسعادة. كذلك من المعاني أنهم في شقاق بعيد أي خلاف شديد فيما بينهم بما يضعفهم، حيث كل يدعي أنه هو الذي على الصواب وغيره على الخطأ.